Yeah. Dictatore on the mic. Yeah. Ya gami, lighto. وحكة شربي مرايتو يميني كيربع إلا أنا فايتو بدون قلمي في السند بفايتو دوما أحرككم أنا بكيفي جايين بجيشي وبقلم أنا سيفي نظام العدل ساد شد الفساد دريو كحليفي أكف من ياسكم جيتكم بالفرج بسطور وسامي فيها بدون ملمس هم لي وخلكم في المدرج بدون سلاح جاهم شك بالمس مختلف مع رايهم ذا العدل ومصيرهم بدفتري هو القتل هل في اعتراض هل فيتكم أي حل لا ما هو أصلا اسمي جاي من الكلرة وين وين كله فايز عندي الذكاء والسلطة تحكم في عقول كم تنقيد العالم جاء على يدي ما كيرا تريس بيس وطاد فيلين إل ودرونيك بخاب من حرف عندي نظرة لأعدائي ما بنحظى تحت ضغط عندي هدف أنا باقي ما بحتزي بأي ضرب كي آي آر إي أنا كيرا أنا الكيرا يا قمي لايتو ضحكة شربي مرايتو يميني كيربا إلا أنا فايتو بدون قلمي في السند بفايتو دوما أحرككم أنا بكيفي جايين بجيشي وبقلم أنا سيفي نظام العدل ساد شد الفساد بريو كحليفي سهلة بفتح القبيلة من تايمي ماخذ وهلة اضرب غفلة خلص تاحت سيناريوهات كانت منتهية توليت AKA المرضى بالفوضى توليت كل خطط كوميندي مرفوضة لعبة سهلة بفتح القبيلة من تايمي ماخذ وهلة اضرب غفلة خلص تاحت سيناريوهات كانت منتهية توليت AKA المرضى بالفوضى توليت كل خطط كوميندي مرفوضة عدلي جايكم لا محالة قدرت الصيد الكبلة محانة بكل شي فايز ومنور ران شوفوا منكس اخوان هذا حالة بميال سابقك شفت الصورة بميال ضيق دايرة محصورة مليار في سبعة بينهم انا قفت طق حرج بالعام عيونك مكسورة بس منافسي اكو سايكو قدو منافلي بطفي لايتو جيبي كيرا لو راح لنبتون ومن ثاني حلقة نفبط فضحتو اخر هدف في حياتي كان ذاك اخر ملف قضية سهلة ما يفيد الحس لو للنظام ما كان جيت من خلف من فاشل قبي او حق انسان نفسي اللي الكفة وحنشوف من فريق قمي معادي كل ستار عايشين بظلام ورهبة وخوف حرف مسبب لك ازمة فيرد تتذكر قلقل في دماغك في كل الازمة ورا سرك اجيبه ومحمل ايكيو عالي بس منت الوحدة كان اعلى منك ومنت الوحدة اسبه خطوة واثنين وثلاثة بس اي عظيم اسكت من قطرة لعبة سهلة بفتح القبيلة من تايمي ماخذ وهلة اضرب غفلة خلص تاحت سيناريوهات كانت منتهية توليت AKA المرضى بالفوضى توليت كل خطط كوميندي مرفوضة لعبة سهلة بفتح القبيلة من تايمي ماخذ وهلة اضرب غفلة خلص تاحت سيناريوهات كانت منتهية توليت AKA المرضى بالفوضى توليت